بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد ما خلقت وتخلق وستخلق من خلق في السماوات والأرض إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بسم الله الفتاح العليم نبدأ وبعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات فهذا هو الدرس الخامس من سلسلة دروس شرح كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي من تصنيف الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى على طريقة القراءة النصية من الكتاب ثم التعليق عليها. كنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى أعلى صفحة 24 من الطبعة الأخيرة للكتاب. أرجو من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات أن يتابعوا معي فيما سأقرأ من الكتاب. عنوان في صفحة 24 وجوب الإيمان بالشرائع السابقة. مع أننا لا نعمل بالشرائع السابقة لأنها منسوخة بشريعتنا، والعمل إنما يكون بالناسخ لا المنسوخ، إلا أن الله أوجب علينا الإيمان بتلك الشرائع وبالرسل المنزلة عليهم أو بالرسل المنزلة عليهم، لأن الإيمان بذلك إيمان بحقائق وجدت، فالإيمان بها تصديق بخبر الله ورسوله، ولا إيمان لمن كذب الله ورسوله. قال تعالى مخبرا بصفة إيمان المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية 285 من سورة البقرة. فهم يؤمنون بجميع الكتب والرسل ولا يفرقون بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر بآخرين. وقد أمرنا الله تعالى بذلك فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. الآية 136 من سورة البقرة. انتهى كلام المؤلف. هذه الفقرة التي بعنوان وجوب الإيمان بالشرائع السابقة هي امتداد لما ذكرناه في آخر الدرس الماضي الدرس الرابع، من أن الشرائع السماوية تعددت، وكان هذا التعدد لحكم جليلة عظيمة، من أبرزها أن الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام الذين أنزلت عليهم تلك الشرائع إنما بعثوا لأقوامهم خاصة في ظروف زمانية ومكانية خاصة بأولئك الأقوام، فلم تكن تلك الشرائع خطابا من الله تعالى للبشرية جمعاء، ولم يكن يراد منها أن تبقى إلى قيام الساعة، فتنزلت تلك الشرائع على أولئك الأنبياء عليهم السلام، مع أن الجميع على عقيدة واحدة وعلى دعوة واحدة، ألا وهي دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله، عقيدة واحدة لجميع الأنبياء ودعوتهم واحدة. لكن اختلاف الشرائع كان لتلك الحكم كما بينا في الدرس الماضي. ومع هذا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام طالبنا الله عز وجل بأن نؤمن بتلك الشرائع السماوية كما قصها علينا القرآن الكريم، وكما ذكرتها السنة النبوية الصحيحة، وإن كنا غير مطالبين بالتكاليف الشرعية الواردة في تلك الشرائع. يعني الالتزام بالتكاليف الشرعية الواردة في تلك الشرائع شيء، والإيمان بها وبأنها نزلت شيء آخر. أما الالتزام بالتكاليف الشرعية التي جاءت في تلك الشرائع السماوية فهو ما طولبت به أقوام أولئك الأنبياء عليهم السلام، تعبدهم الله تعالى بتلك الشرائع. أما نحن معرفتنا بتلك التكاليف من باب الإخبار، أخبرنا الله تعالى بوحيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام إن كان في القرآن أو في السنة بأنه شرع لبني إسرائيل كذا وكذا، شرع لقوم نوح كذا وكذا، شرع لقوم عيسى عليه السلام كذا وكذا وهكذا، فهو يخبرنا بذلك. فنحن نؤمن بتلك الشرائع أنها نزلت على أولئك الأنبياء عليهم السلام، لكننا غير مطالبين بتلك الأحكام والتكاليف لسبب بسيط، أننا طولبنا بالالتزام بالتكاليف الشرعية الواردة في الشريعة الإسلامية النازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء والرسل، فالشريعة المنزلة عليه هي خاتمة الشرائع السماوية، فهي ناسخة لما قبلها وهي باقية إلى قيام الساعة، وهذا منسجم تماما مع بعثته العالمية للعالمين كافة، كما في قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليست بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاصة لقومه بني هاشم أو قريش أو حتى للعرب، وإنما للبشرية جمعا، فلا نبوة بعده، فشريعة هي خطاب الله تعالى للبشرية جمعا من بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. ومن مما جاء في القرآن أن نؤمن، وما جاء في العقيدة الإسلامية أن نؤمن بأن تلك الشرائع السماوية أنزلها الله على أولئك الأنبياء، لكننا غير مطالبين بتلك التكاليف التي أخبرنا الله تعالى عن بعضها في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، وكل هذا مما أوحى الله تعالى إلى نبيه. فالإيمان بتلك الشرائع أنها نزلت هذا جزء من الإيمان، من أركان الإيمان اللي هو الإيمان بالكتب السماوية والإيمان بالرسل السماوية، وكما استفدنا ذلك من الآيات اللي قرأتها قبل قليل وغيرها أيضا في القرآن الكريم. لكن العمل إنما يكون بآخر الشرائع التي خطبنا بها وهي الشريعة الإسلامية النازلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففرق، وأعيد من باب التثبيت المعلومة عند أخي الطالب وأخت الطالبة، فرق بين الإيمان بالشريعة السماوية التي نزلت وبين الالتزام بتكاليفها. الالتزام بالتكاليف إنما يكون بالتكاليف الواردة في الشريعة الإسلامية النازل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن نؤمن ويجب أن نؤمن بتلك الشرائع السماوية السابقة والكتب السماوية السابقة والأنبياء الذين قصهم علينا القرآن الكريم وأخبرنا عن أخبارهم عليهم السلام. لأن بعض الناس ربما جهلا يخطئ في ذلك فيظن أن كل الشرائع السماوية نحن يمكن أن نتخير منها وأن نتبعها وأن نتقرب إلى الله بها لأنها من عند الله، فهذا ليس صوابا، ليس صوابا. الكل من عند الله، ويجب أن نؤمن بأنها من عند الله وأنها نزلت على أولئك الأنبياء، لكن الالتزام بالتكاليف إنما يكون بالشريعة الأخيرة الخاتمة الناسخة لما قبله وهي الشريعة الإسلامية النازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث للبشرية جمعاء وليس لقومه خاصة، وهذه ميزة أساسية تميز بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن بعثة غيره من سبقه من الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. المطلب الثالث، نرجو من الجميع المتابعة في الكتاب. المطلب الثالث، مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف بين الشرائع السماوية. من خلال دراستنا للشرائع السماوية التي حدثنا الله عنها في كتابه وجدنا أن الشرائع السماوية تتفق فيما بينها في أمور وتختلف في أمور، وإليك بعض مواضع الاتفاق والاختلاف. الفرع الأول، مواضع الاتفاق. مما تتفق الشرائع السماوية فيما بينها فيه ما يأتي: أولا مصدرها، فهي منزلة من عند الله الواحد الأحد. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، الآية 163 من سورة النساء. ثانيا مقصدها، فمقصد الشرائع تعبيد الناس لربهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، الآية 25 من سورة الأنبياء. وتعبيدهم بما يشرع من تكاليف وأحكام فيلتزمون بها عن رضا وطواعية. ثالثا القواعد العامة، ومن مواضع الاتفاق أن الشرائع السماوية تقرر القواعد العامة التي لا بد أن تعيها البشرية في مختلف العصور، كقاعدة الثواب والعقاب، وهي أن الإنسان يحاسب بعمله فيعاقب بذنوبه وأوزاره، ولا يؤاخذ بجريرة غيره، ويثاب بسعيه وليس له سعي غيره. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، سورة النجم الآية 36 إلى الآية 41. ومن المبادئ التي لم تختلف من شريعة لأخرى العدل، فكل الشرائع أمرت بالعدل والقسط. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، سورة الحديد الآية 25. رابعا العبادات المهمة لا تكاد تخلو منها شريعة من الشرائع، كالصلاة والزكاة والصوم والحج. فالقرآن يحدثنا عن إسماعيل عليه السلام فيقول: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، الآية 55 من سورة مريم. وأمر الله موسى بالصلاة، قال تعالى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، الآية 14 من سورة طه. ووصى الله تعالى عيسى بالصلاة والزكاة، قال سبحانه: وأوصاني بالصلاة والزكاة، الآية 31 من سورة مريم. والصيام كتبه الله علينا وعلى الأمم من قبلنا، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية 183 من سورة البقرة. وفرض الله الحج على لسان إبراهيم عليه السلام وأمره بأن يأمر الناس بالحج، قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الآية 27 من سورة الحج. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى عما جعله لكل أمة، قال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، الآية 34 من سورة الحج. وعقب على ذلك بقوله: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، الآية 34 من سورة الحج. خامسا وقد تتفق الشرائع في بعض الأمور الجزئية، فقد شرع الله في صلاة من قبلنا القيام والركوع والسجود، فمما خوطبت به مريم عليها السلام، قال سبحانه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، الآية 43 من سورة آل عمران. وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة عندما قبضت روح آدم عليه السلام غسلته وحنطته وكفنته وصلت عليه وحفرت له قبره ولحدت له فيه ودفنته وقالت لبنيه: يا بني آدم هذه سنتكم. فلا يتصور أن تختلف الشرائع في هذه السنن التي علمتها الملائكة لبني آدم حين دفنوا آدم عليه السلام لقولهم لهم: هذه سنتكم. يدلك على صحة ذلك أن هذا الهدي هو الهدي الذي جاءت به شريعتنا الخاتمة أما حرق جثث الأموات أو تركها للطيور تأكلها فهو انحراف عما شرعه الله لبني آدم عليه السلام. ومن ذلك أن الله تعالى أمر آدم بعد خلقه أن يذهب إلى جمع من الملائكة جلوس، وأمره بالتسليم عليهم، فجاءهم فقال: السلام عليكم. فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله. فلما رجع إلى ربه قال له: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. ولا شك أن الشرائع كلها أمرت أتباعها بهذه التحية، وهي التحية التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية. نقطة، انتهى كلام المؤلف. في هذه الفقرة تحت عنوان الفرع الأول مواضع الاتفاق، يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى يسوق يعني أبرز أمور اتفقت الشرائع السماوية فيما بينها. فكانت خمسة أمور في خمسة نقاط قرأتها عليكم قبل قليل. طبعا ربما نجد أيضا نقاط أخرى زيادة على ما ذكره المؤلف، لكن هذه هي الأبرز. وحقيقة نقاط الاتفاق ومواضع الاتفاق تعود إلى النقطة الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى، وحدة المصدر. فكل الشرائع السماوية من عند الله سبحانه وتعالى، ليس ثمت شرائع سماوية من عند غير الله. الشرائع المنزلة على الأنبياء عليهم السلام من عند الله سبحانه وتعالى، ليست من عند جبريل عليه السلام أو غيره من الملائكة عليهم السلام، أو ليست من اجتهاد النبي هذا النبي أو ذاك عليهم السلام، إنما من عند الله تعالى. فوحدة المصدر هي نقطة الاتفاق الرئيسة بين الشرائع السماوية، كلها من عند الله، أنزلها بحكمته سبحانه وتعالى على أولئك الأقوام، على أولئك الأنبياء عليهم السلام. وبناء على وحدة المصدر كانت وحدة مقصد تلك الشرائع، وكان في بينها قواعد عامة مشتركة، وكان فيها بعض الأحكام الجزئية المشتركة إلى غير ذلك. فهذه مواضع الاتفاق التي ذكرها المؤلف، والتي يمكن أن نستنبط زيادة عليها أيضا، كلها عائدة إلى نقطة الاتفاق الأولى المذكورة في أعلى صفحة 25، ألا وهي وحدة المصدر. فالشرائع السماوية مصدرها من عند الله سبحانه وتعالى، أنزلها بحكمته كما قلنا على من شاء من عباده، على من شاء من رسله، ليبلغوها لأولئك لأقوامهم خاصة. ومقصد الشرائع السماوية واحد، تعبيد الناس لربهم. فكلها أي الشرائع السماوية على اختلافها منطلقة من عقيدة واحدة، لعقيدة التوحيد لله عز وجل، أن الله هو الخالق لهذا الكون وما فيه، وأنه المستحق للعبادة من دون أي شيء سواه جل في علاه، وأنه المتصف بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. فالعقيدة الإسلامية، عقيدة التوحيد، هي عقيدة الأنبياء جميعا كما قدمنا قبل قليل. انبثقت عنها تلك الشرائع بقصد تحقيق العقيدة لله، تحقيق العبودية لله على الوجه الأتم الأكمل. وهي فيها نوع اختبار وابتلاء، لأن الله عز وجل كما أخبرنا في سورة تبارك خلق الحياة والموت للابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فغاية الخلق الابتلاء في الحياة الدنيا الابتلاء، الاختبار، الامتحان. فكانت تلك التكاليف في تلك الشرائع السماوية لاختبار أولئك الأقوام وامتحانهم، فإن التزموا بتلك الأحكام تصديقا للعقيدة التي آمنوا بها، عقيدة التوحيد، فلحوا في الدنيا ونجوا وفازوا في الآخرة، وإن أخطأوا أو قصروا فكل بحسبه، ومرد الجميع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من ناحية المقصد، يعني هي نازلة من عند الله وحدة المصدر، وهي مقصدها واحد، الاختبار والابتلاء وتحقيق أيضا الأصلح، يعني هي في نفس الوقت التي تلك التكاليف الشرعية الواردة في الشرائع السماوية السابقة التي كانت فيها اختبار وابتلاء لأولئك الأقوام، أيضا هي فيها صلاح لهم في الدنيا ونجاة في الآخرة. فأولئك الأقوام إن التزموا بتلك التكاليف كان سيحقق ذلك المصالح والمنافع العامة والخاصة لهم، لأن الله لا يشرع إلا ما فيه رحمة وحكمة، لأنه الحكيم العليم. فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العبادة، هذا ليس خاصا بالشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا عام يشمل كل الشرائع السماوية السابقة، لكن المصالح كانت خاصة بالنسبة للأقوام الأمم السابقة، لأن الشرائع السماوية النازلة عليهم كانت خاصة بهم، فكانت تحقق المصالح لأولئك الأقوام وتدفع عنهم المفاسد في تلك الأزمنة في تلك الأمكنة التي عاشوا فيها. أما الشريعة الإسلامية فتحقق المصالح التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فتحقق المصالح للبشر جميعا في سائر الأزمنة والأمكنة بعد بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. ولعلنا نفصل ذلك إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. القواعد العامة، القواعد العامة مثل قضية قاعدة العقاب لا يكون إلا بسبب الجرم، والثواب يكون على ما قدم الإنسان من عمل صالح تقبله الله عز وجل. هذه القاعدة التي تكون المحاكمة في يوم الفصل يوم القيامة بناء عليها موجودة في جميع الشرائع السماوية. إن قدمت خيرا فمخلصا لله عز وجل وتقبله الله سبحانه وتعالى ستثاب عليه خيرا وأجرا عظيما في الآخرة، وإن قدمت سوءا وشرا وعدوانا ومعصية فستجازى على ذلك في الآخرة بعذاب من الله، أو يتغمدك الله تعالى برحمته الواسعة. وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا أيضا من القواعد العامة. وممكن أن نضيف على كلام المؤلف هنا مسألة أخرى يعني ربما لم يذكرها يعني من باب الاختصار، ألا وهي أن الشرائع السماوية كلها أمرت بأمهات الفضائل ونهت عن أمهات الخبائث. الشرائع السماوية كلها أمرت بأمهات الفضائل كالصدق والوفاء والأمانة ونحو ذلك، ونهت عن أمهات الخبائث كالعدوان والزنا والسرقة والخيانة والكذب، فتلك صفات أخلاق ذميمة نهت عنها كل الشرائع السماوية. واضح؟ لأن الشرائع السماوية نازلة من عند الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وثمة ما أخلاق ذميمة مستقبحة عند كل البشر بالفطرة كالخيانة والكذب والغش والعدوان، فهذه الأمور اللي يمكن أن نسميها أمهات الخبائث نجدها محرمة ممنوعة في جميع الشرائع السماوية حقيقة. وكذلك أمهات الفضائل، أمهات الفضائل كالوفاء والأمانة والصدق وما اتصل بذلك وما شابهه نجدها أيضا مأمور بها في جميع الشرائع السماوية السابقة. ولذلك ولو تأملنا في أخلاق وسيرة وقصص الأنبياء جميعا عليهم السلام وجدنا هذه الأخلاق الفضائل، أمهات الفضائل اللي سميناها أمهات الفضائل، وجدناها حاضرة ماثلة في سيرتهم العطرة عليهم السلام. وكذلك وجدناهم قد ابتعدوا ونبهوا أقوامهم على الابتعاد عن أمهات الخبائث، عن أمهات الخبائث. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رقم أربعة، النقطة الرابعة، العبادات المهمة. العبادات المهمة، في عبادات خوطب بها جميع البشر حقيقة من خلال تلك الشرائع السماوية المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. الصلاة لما نجد أن الصلاة في الإسلام عمود الإسلام وهي ثاني أركان الإسلام. فحقيقة الصلاة ولو فرضت في ليلة الإسراء والمعراج في السماوات العلى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام مطلوبة كانت من جميع الأمم السابقة، لكن في تفاصيل أحكامها وهيئاتها ربما كان اختلاف. ولذلك جوهر الصلاة التي طولبت بها البشرية هي يعني تفرغ وانقطاع عن الدنيا لمناجاة الله تعالى والإقرار بالعبودية له شيئا من النهار أو شيئا من الليل. يعني في الصلاة تنقطع عن الدنيا تتفرغ لعبادة الله وتحقيق التوحيد لله وتحقيق الخضوع لله بسجود بركوع بذكر ومناجاة الله عز وجل في انعزال كامل عن الدنيا وتفرغ كامل لعبادة الله عز وجل. فهذا جوهر الصلاة. تفاصيل الأوقات والهيئات والأحكام ربما اختلفت بين الشرائع السماوية، لكن جوهر هذا الفعل أن يفعل الإنسان هذا التفرغ اليومي المتكرر هذا موجود عند جميع الشرائع السماوية. فالإنسان عابد لله، موحد لله، مصلي لله، مصلي لله. يعني يمكن أن نقول تجاوزا أن الصلاة هي ترجمة عملية يومية لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وطالما أن الشرائع السماوية كلها منطلقة من عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد، والأنبياء جميعا عليهم السلام على عقيدة واحدة لعقيدة التوحيد، فجوهر الصلاة اللي كانت مطلوبة من جميع الأمم واحد وإن اختلفت الهيئات والتفاصيل في الأحكام. الصوم كذلك مشروع وواجب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام صيام شهر رمضان، وكان أيضا مشروع وواجب على الأمم السابقة، لكن كيف وقته كيف الصيام ربما كان في بعض الاختلاف بين هذه الأمة وتلك. وما كان عليه الأقوام السابقين وما طولب به الأقوام السابقين بشرائع سماوية منزلة من عند الله فيما يتعلق بالصيام نحن غير مطالبين به في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نحن مطالبين بما شرعه الله تعالى لنا بوحيه لنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما أخبرنا به القرآن وما أخبرنا به السنة النبوية الصحيحة الشريفة عن أحوال الصيام عند الأمم السابقة فهم باب الإخبار إنه كان عندهم صيام وكان كذا وكذا. الزكاة أيضا كانت مطالبة من الأمم السابقة في الشرائع السماوية السابقة. وإذا نظرنا في هذه العبادات حقيقة اللي هي أركان الإسلام بعد الشهادتين وجدناها حقيقة يعني هي أركان ترجمة التوحيد، ترجمة التوحيد. فمن لا يحج إلى بيت الله الحرام ولا يعنيه أن يحج ولا يزكي ولا يعنيه أن يزكي حتى لو كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا يصوم رمضان ولا يعنيه أن يصوم ورمضان عنده كسائر الشهور والأيام، ومن لا يصلي ولا يعنيه أن يصلي ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحقيقة في إيمانه نظر وفي توحيده نظر. ومن العلماء من يرى أن ترك الصلاة هونا وكسلا كفر يخرج من الملة بالنسبة للمسلمين، وكذلك الحنابلة عندهم رأي سديد بأنه من ترك الحج مع القدرة عليه تهاونا وكسلا يكفر كفرا مخرجا من الملة، والله تعالى أعلم. فالقصد من هذا أن هذه العبادات حقيقة هي في جوهرها ترجمة للتوحيد، ترجمة للتوحيد حتى يكون التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى له واقع عملي ملموس على الجوارح والأعمال والأقوال. فثمت ترجمة يومية في الصلاة، وثم الترجمة سنوية في صيام رمضان، وترجمة عمرية الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع عليه سبيله، وكذلك الزكاة لمن يعني وجبت عليه بشروطها. فالشاهد أنه التوحيد ينبغي أن يكون واقعا عمليا وليس كلمة تجري على اللسان، فما وقر في القلب وصدقت به الجوارح. وطالما أن الأمم كلها مطالبة بالتوحيد، البشرية كلها مطالبة بالتوحيد كما قلنا في درس سابق وفي بداية هذا الدرس، أن الأنبياء جميعا على عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، فمن الطبيعي جدا أن نجد ترجمات لهذا التوحيد، ترجمات عملية خطبت بها تلك الأمم، خطبت بها تلك الأمم، من ذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج، فلأنها ترجمات للتوحيد، لأن التوحيد ينبغي أن يكون واقعا عمليا في حياة الناس وليس مجرد كلمة تجري على اللسان. فالرسائل الشرائع السماوية السابقة كانت محققة للتوحيد في واقع حياة أولئك الأقوام، لكن بحسبهم، لأنها أي تلك الشرائع السماوية السابقة إنما كانت نازلة لهم خاصة وليس ولم يخاطب بها أقوام آخرين في أزمنتهم، أو ربما أقوام آخرين بعدهم بمئات أو آلاف السنين، واضح؟ لكن كان فيها ترجمة للتوحيد، ترجمة عملية من خلال مشروعية تلك العبادات المهمة. إيش طبيعي أن نجد تلك العبادات في تلك الشرائع السماوية، إذا ما انطلقنا في فهمنا لتلك العبادات اللي هي أركان الإسلام أنها ترجمة عملية للتوحيد، والتوحيد هو عقيدة الأنبياء جميعا، فكان إذن ينبغي أن يكون في تلك الشرائع السماوية ترجمة عملية للتوحيد يطالب بها الناس، ليكون التوحيد واقعا عمليا ملموسا في أقوالهم وأعمالهم، وهذا الذي كان. فشرع الله تعالى في تلك الشرائع عبادات، الصلاة صيام زكاة، وإن اختلفت في تفاصيلها لكن كانت موجودة، كانت موجودة وحاضرة في تلك الشرائع، وطولب بها أولئك الأقوام، ومن التزم بها التزم، ومن تركها وتهاون بها وفرط فله عقابه، كل بحسبه، والله تعالى أعلم. النقطة الخامسة في صفحة 26 اللي هو أنه هناك بعض المسائل الجزئية، بعض الأحكام الجزئية التي اتفقت في تلك الشرائع، يعني بعض التفاصيل اتفقت، وذلك لحكمة شاء الله عز وجل. ربما يعني مما نستطيع أن نتلمس فيه الحكمة أن تلك المسائل الجزئية التي اتفقت بين الشرائع أو الأمور الجزئية إنما كانت في أمور لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، فشاءت حكمة الله تعالى أن تكون موجودة في جميع الشرائع. ومصدر، انتبه أخي الفاضل وانتبه أختي الفاضلة، مصدر معرفتنا لهذه الأمور الجزئية الموجودة بين الشرائع السماوية كلها والمتكررة في جميع الشرائع السماوية ومنها الشريعة الإسلامية النازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، المصدر هو ما أوحى الله تعالى به إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة الصحيحة، ما قصه الله علينا في القرآن وما أخبرنا به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة، أنه كان في الأمم السابقة كذا وكذا، حصل في الأمم السابقة كذا وكذا، شرع الله تعالى الأمم السابقة كذا وكذا، هو ما نقر ونجزم بأنه كان تشريعا لتلك الأمم، وليس قراءة لنا في التوراة أو الإنجيل الموجود الآن بين أيدي النصارى واليهود أو غيرها من الكتب السماوية أو المنسوبة إلى أنبياء مما ربما يتداوله بعض أهل الكتاب وبعض القساوسة والرهبان، فقد نهينا عن النظر في تلك الكتب والقراءة فيها. لماذا؟ لأننا مع يقيننا بأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى وأنزل الصحف على موسى وأنزل الصحف على إبراهيم وأنزل الزبور على داود وأنزل الإنجيل على عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام، فإننا نجزم أيضا أن الموجود منها الآن فيه من العبث والتحريف الشيء الكثير والقليل، ما لا نستطيع أن نجزم أن هذا من الباقي على أصله وهذا من المحرف، فنهينا عن النظر فيها والقراءة فيها، وأمرنا بتلقي التشريع عن الوحي الإلهي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ممثلا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، واضح؟ فلا نذهب إلى الإنجيل الموضوع الموجود الآن، طبعا الأناجيل كثيرة لاختلاف النصارى فيما بينهم في الأناجيل اختلافا بينا ما بين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وغيره إلى آخره، طوائف شتى، لا ننظر في تلك الأناجيل ونقول نعم هذا حكم موجود يشبه حكم موجود في الشريعة الإسلامية المنزلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا من التشابه في المسائل الجزئية؟ لا، حتى لو كان في مثل ذلك، لأننا نهينا عن النظر فيها لأنها مختلطة، ما أنزله الله على الأنبياء بما حرفه القساوسة والرهبان والأحبار والسلاطين والملوك والزعماء على مر السنوات الماضية أو القرون الماضية، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب، عنوان في أعلى صفحة 27، الفرع الثاني، مواضع الاختلاف بين الشرائع. من اختلاف الشرائع ضيق بعض الشرائع وسعة شرائع أخرى، وبعض الشرائع تتصف بالديمومة والبقاء وهي الشريعة الخاتمة، بينما الشرائع الأخرى شرائع محددة ببعض الأزمنة والأوقات، وقد تحل بعض الشرائع بعض الأمور وتحرمها شريعة أخرى، فقد أباح الله لآدم أن يزوج بناته من بنيه لأنه لا يوجد غيرهم فوق ظهر الأرض في ذلك الوقت، ثم حرم ذلك. ومن الاختلاف في الشرائع عدد الصلوات، فالصلوات الواجبة على بني إسرائيل صلاتان وعندنا خمس، وكان يباح لبني إسرائيل الطعام والشراب والنكاح في ليل الصيام إلى الفجر ما لم ينم أحدهم، فإن نام قبل الفجر حرم عليه ذلك كله ولو لم يطلع الفجر. وكان ستر العورة غير واجب على الرجال من بني إسرائيل، فقد كانوا يغتسلون عوراه ينظر بعضهم إلى بعض، وحرم ذلك في شريعتنا. والحديث الذي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه بهذا من أمرهم رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، قد فعله إبراهيم عليه السلام في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم الله مثل هذا في التوراة على بني إسرائيل، وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرمه عليهم في التوراة، وحرم يعقوب على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل. نقطة، انتهى كلام المؤلف. في هذه الفقرة اللي عنوانها مواضع الاختلاف بين الشرائع يذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الأحكام التي الجزئية التي اختلفت بين الشرائع السماوية. وكما قلنا قبل قليل مصدر معرفتنا بهذا الاختلاف وبتلك الأحكام التي كانت في تلك الشرائع السماوية السابقة هو القرآن أو السنة أو الاثنين معا. ولذلك هذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه البخاري ومسلم وذكر توثيقه في حاشية صفحة 27، ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان اليهود يفعلون كذا وكان مشروع لهم كذا واجب عليهم كذا ويجوز لهم كذا إلى آخره. فلاحظي السنة النبوية المطهرة هي المصدر في معرفتنا، لأن ثمة حكما كان في السابق لأمم سابقة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام في شرائع سماوية سابقة كان الحكم كذا وكذا، وليس المصدر أبدا ولا ينبغي أن يكون التوراة والإنجيل أو التلمود أو غيرها من الكتب السماوية التي حرفت وبدلت، فقد نهينا عن النظر فيها وعن القراءة فيها، وأغنانا الله عز وجل بالقرآن الكريم ثم بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حجة الوداع لما لخص النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام في خطبة الوداع الشهيرة كان فيما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالكتاب والسنة، من خلال الكتاب والسنة عرفنا قصص الأنبياء السابقين وأحوال الأمم السابقة، وعرفنا بعض الأحكام التي كانت مشروعة للأمم السابقة في الشرائع السماوية السابقة، واستطعنا أن نستخلص هذه مواضع الاتفاق الخمس السابقة، وأن نقف على بعض مواضع الاختلاف. وكما هو واضح لكم أن مواضع الاختلاف حقيقة في أحكام جزئية، في أحكام جزئية وفي تفاصيل. أما الأمهات والقواعد العامة والعبادات المهمة فنجدها واحدة في جميع الشرائع السماوية، وهذا كما قلنا قبل قليل سببه وحدة المصدر ووحدة المقصد، فكلها من عند الله ومقصدها تعبيد الناس لله عز وجل. مع الأخذ بعين الاعتبار هنا لابد أن نقول إنه الأحكام الشرعية التي كانت في الشريعة الإسلامية حقيقة المنزلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي أكثر بكثير في تفاصيلها من الأحكام الشرعية التي جاءت للأمم السابقة في الشرائع السماوية السابقة. هذه المسألة لم يذكرها المؤلف لكن نضيفها هنا للفائدة، لأن الشريعة الإسلامية حقيقة جاءت شريعة عامة لكل البشر وبقية إلى قيام الساعة، فكانت الأحكام فيها من حيث الكم والنوع أكبر وأكثر. أما الشرائع السماوية السابقة للأمم السابقة في للأقوام السابقين والذين كانوا يعيشون حياة يعني بسيطة إلى حد ما، حياة بدائية أحيانا، فكان يعني يكفي فيها القليل من الأحكام، القليل من الأحكام، واضح. ولأنها كما قلنا لأولئك الأقوام خاصة وفي أزمنتهم وظروفهم التي عاشوا فيها، ولم يكن المقصود أن تبقى تلك الأحكام إلى قيام الساعة. ولو شاء الله تعالى كما قدمنا في الدرس الماضي أن ينزل شريعة عامة كاملة على آدم عليه السلام تبقى خطابا لجميع ذريته إلى قيام الساعة لا فعل، وهو على كل شيء قدير، لكنه الحكيم الخبير لا يشرع إلا حكمة وعدلة جل في علاه. فبالتالي الشريعة الإسلامية لما أنزلها الله تعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة ممثلة بالوحي الإلهي للنبي عليه الصلاة والسلام كان مقصود منها أن تبقى إلى قيام الساعة، ولذلك هي صالحة لكل زمن ومكان. حتى مع كثرة المستجدات والوقائع والنوازل نجد أن الشريعة الإسلامية قادرة على دائما على توجيه الناس إلى الأصلح في الأقوال والأفعال والأعمال في سائر المجالات، وهذا طبعا بسبب أن الشريعة من عند الله وهو خالق البشر والأعلم بالأصلح لهم والأعلم بما كان وما سيكون إلى قيام الساعة وقدره عز وجل في علم الأزلي. إضافة لذلك أنه الكم الكبير من الأحكام إن كان في العبادات أو المعاملات أو في غيرها، فمن حيث الكم الشريعة الإسلامية النازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي الأكثر في عدد الأحكام وفي تنوعها، وهذا لأنها ستخلد إلى قيام الساعة، ستبقى خطابا للبشرية إلى قيام الساعة. فمن الحكمة أن تتضمن الكثير من التفاصيل والقواعد التشريعية التي تكفل لتوجيها دائما للبشرية إلى الأصلح لها إلى قيام الساعة، وهذا ما كان، وهذا ما كان. وحقيقة يعني هذا الوصف للشريعة أنها شريعة حكمة وشريعة خالدة هو يعني من البحث المقاصدي أو من البحث في مقاصد الشريعة، فلأن الشريعة من عند الحكيم العليم فمن الطبيعي إذن أن تكون مزدحمة بالحكم والمصالح التي تتوخاها الأحكام. ولعل يعني هذا من أبرز أدلة مشروعية النظر في مقاصد الشريعة وتحريها في الاجتهاد في الاستنباط وفي التطبيق، ولعلنا نزيد الأمر بيانا إن شاء الله تعالى خلال شرحنا لكتاب أصول الفقه في السلسلة القادمة إن شاء الله تعالى الكريم. من الأمور التي ذكرها المؤلف أيضا في مواضع الاتفاق اللي ذكرناها قبل قليل العدل، العدل طبعا العدل مقصود عند جميع الشرائع، مقصود أصلي عند جميع الشرائع السماوية، لأن الله هو أعدل العادلين، فلا يشرع إلا عدلا ولا يشرع إلا رحمة. فالأمر بالظلم وعبث الظالمين هو من نجاحات وساوس إبليس لعنه الله وجنوده وعبثهم بذرية آدم، يعني من أبرز نجاحات وفلاحات وساوس الشيطان الرجيم لبني آدم أن يحصل ظلم في الأرض وأن يحصل عدوان في الأرض، سواء كان هذا العدوان قليلا أو كثيرا، كبيرا أو صغيرا، ظلم في الأسر، ظلم في الدول، ظلم في الشعوب إلى آخره. فالظلم بكل أشكال وجوده في الحياة الدنيا هو من نجاحات وفلحات إبليس وجنوده في فتنة بني آدم وإغواء بني آدم، واضح. فجاءت الشرائع السماوية لتأمر بإقامة العدل والقسط، لإقامة العدل والقسط، لأنه ضد العدل وضد القسط الظلم، والظلم شغل الشياطين، شغل شياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. فتأتي الشرائع السماوية لتردع الظالمين وتأمر بالقسط والعدل وتشرع لذلك أحكاما. ولذلك من العلماء من يرى أنه العدل هو المقصد العام الأوحد للشريعة الإسلامية، لأنه موجود في كل الشرائع السماوية، ولذلك بحث طويل في علم المقاصد. الشاهد أنه العدل كان مقصدا لنقل أساسيا عند جميع الأحكام الشرعية في جميع الشرائع السماوية، إقامة العدل بمفهومه العام بين الناس، وألا يكون بينهم ظلم، وألا يكون في الأرض ظلم، لأنه الظلم وجوده يعني نجاحات وانتصارات لإبليس وجنوده على بني آدم في فتنتهم وفي الوسوسة إليهم. فتأتي الشرائع لتكبح جماح هذا المد الشيطاني وتعيد الإنسان وتلك الأمم إلى رشدها وإلى صوابها، فتقيم العدل وتردع الظلم والظالمين. فالعدل كما قلنا مقصد عند جميع الشرائع السماوية، هم مواضع الاتفاق. ولذلك كل القوانين الوضعية التي اخترعها البشر على مر العصور كانت تتوخى العدل والعدالة، لكن عبرت عنها بطرق مختلفة. طبعا احنا نعتقد بالشرائع السماوية والشريعة الإسلامية، ولا ننظر ولا ينبغي أن نتحاكم إلى القوانين الوضعية أو ما شابهها وشاكلها. طيب، عفوا، الصفحة 28، المبحث الخامس، بطلان دعوى اليهود والنصارى أن الشريعة الإسلامية مستمدة من التوراة والإنجيل. ادعى بعض اليهود والنصارى وبعض المستشرقين كذبا وزورا أن الشريعة الإسلامية مستمدة من التلمود والتوراة والإنجيل. يقول المستشرق بوسكي إن الباحثين استطاعوا أن يبينوا فيما يتعلق بالاقتباسات المادية أن هناك تأثيرا من التلمود على الفقه الإسلامي، وصوب قول لامنس، يعني بوسكي صوب قول لامنس وهو مستشرق آخر بخصوص يهود المدينة المنورة. إننا نعتقد بدخول قسم من هؤلاء الأشقياء، يعني يهود المدينة المنورة، إننا نعتقد بدخول قسم من هؤلاء الأشقياء في صفوف الإسلام، ولقد كان لهؤلاء المرتدين، يعني تاركي اليهودية، ولقد كان لهؤلاء المرتدين ولذرياتهم النصيب الرئيسي في إعداد التشريع الإسلامي وتكوينه، حيث لا يمكن إنكار التأثير التلمودي فيه. وخلص بوسكي إلى القول: آخر ما أقول هو أن اليهودية لها تأثير عظيم جدا على تكون الإسلام في عصر محمد عليه الصلاة والسلام، طبعا هو لا يقول عليه الصلاة والسلام، وبشكل إجمالي يبدو لي واضحا تماما أن نقاط التشابه بين اليهودية والإسلام بعدما تطورا أكثر لفتا للانتباه من كل وجهات النظر من نقاط التشابه التي توجد في الإسلام والمسيحية. ولربما أمكن بالنسبة لبعض الاعتبارات أن نحدد الإسلام على أنه يهودية ذات نزعة عالمية. انتهى كلام بوسكي. ويقول جولد تسيهر ومستشرق آخر إن تبشير النبي العربي ومحمد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يقول ذلك، ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التي تأثر بها تأثرا عميقا. ويقول المستشرق دارست: إن الفقهاء المسلمين اعتمدوا على القوانين العربية القديمة التي قام بتعديلها وتصحيحها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يقول عليه الصلاة والسلام، وأن هذه تطورت بتأثير اليهودية والنصرانية. انتهى كلام المستشرق دارست. عنوان: الرد على هؤلاء. وهذه الدعوة متهافتة لا تثبت أمام البحث العلمي، فمن أين لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم شريعة التوراة والإنجيل وهو النبي الأمي الذي لم يخط بالقلم ولم يقرأ في كتاب ولم يجلس إلى كتاب؟ كأن الذين يرمون بهذه الأقوال يزعمون أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان قد درس علوم السابقين وتخرج من أعظم الجامعات، ولا أظن إلا أنهم يدركون الحقيقة ولكنهم يتعامون عنها. أما نقاط التشابه التي يحتج بها على أن مصدر التشريع الإسلامي هو التوراة والإنجيل، فإنها أعظم دليل على أن هذا التشريع من عند الله سبحانه وتعالى، إذ كيف يتسنى للنبي العربي الأمي أن يأتي بتشريع يتفق في قواعده وأصوله مع الشرائع السماوية السابقة ويصحح لليهود والنصارى كثيرا من تحريفاتهم وأغلاطهم في شرائعهم، ويذكر كثيرا من الأحكام التي يخفيها أحبارهم ورهبانهم؟ لقد أقر كثير من علماء اليهود والنصارى بالحق، وقد سالت دموع فريق منهم عندما استمعوا إلى القرآن، لأنهم رأوا نور الحق يسطع من آيات القرآن وسوره. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الآية 83 من سورة المائدة. انتهى كلام المؤلف هنا. هذا المبحث الخامس اللي هو بعنوان بطلان دعوة اليهود والنصارى أن الشريعة الإسلامية مستمدة من التوراة والإنجيل، يعرفنا فيه المؤلف رحمه الله تعالى ببعض الشبهات، وهذه الشبهات حقيقة التي يسوقها المستشرقون متجددة متكررة في كل زمان. الباعث عليها حقيقة تشكيك المسلمين بصدق نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتشكيك المسلمين بدينهم، وأيضا لصرف العالم من يهود ونصارى وشعوب أخرى من المجوس والبوذيين وغيرهم، لصرفهم عن اعتناق الإسلام. فخير وسيلة هي التشكيك بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته، وأنه عبارة عن مفكر مصلح اجتماعي قائد ثورة في بلاد العرب. وأما التشريع الذي جاء به، الأحكام التي جاء بها، فهي مزيج من التوراة مما أخذه من التوراة والإنجيل، تطوير لليهودية والنصرانية، يعني بمعنى آخر اليهودية والنصرانية هي الأصل وهي الأساس، وأما الإسلام هو اقتباس منها وتطوير وإضافات وتعديلات وما شابه ذلك. وكل هذا أباطيل وشبهات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تصمد أمام البحث العلمي الصحيح. إذا أردنا أن نرجع لحقائق التاريخ وأن ندرس دراسة مقارنة تفصيلية من أمهات المصادر والمراجع التاريخية الموثوق بها عند العالم بأجمع، سنصل لحقيقة واحدة، أن ثم التشابه بين الشريعة الإسلامية التي جاء بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما كان عند اليهود وما كان عند النصارى وما كان عند غيرهم من أمم بعث إليهم رسل وأنبياء. وهذا التشابه في بعض الأحكام الذي ذكرنا جانب منه قبل قليل هو من مواضع الاتفاق بين الشرائع السماوية بسبب وحدة المصدر، أنها كلها من عند الله، وليس لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سارق لتلك الأحكام ومطور لها وهو ليس لا نبي ولا رسول. لا، هو القضية أن الأحكام هذه في تلك الشرائع من مصدر واحد من عند الله، فوجود تشابه فيما بينها أمر طبيعي بسبب وحدة المصدر كما بينا قبل قليل، واضح. ثم المزاعم والأباطيل هذه وهي متكررة، وفي كل زمان يخرج يعني دعاوى مثل هذه الأباطيل، لكن بصور مختلفة تحت أسماء مختلفة، وكل من أراد أن يلمع نجمه يسب الإسلام والعياذ بالله، ويخرج للعالم بأكاذيب هي حقيقة تشكيك للمسلمين بدينهم بدون أي أساس علمي صحيح. يقول القرآن من عند كذا، القرآن أصله من كذا، الإسلام جاء من كذا، والنبي محمد أخذ من كذا أو عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من السهل أن تكذب، من السهل أن تكذب ألف كذبة، لكن الحق يبقى أبلجا، يبقى ساطعا واضحا. لا تستطيع إن كذبت ألف ألف كذبة أن تقول إن الشمس لا تضيء في النهار، لا تضيء في النهار، لا تستطيع أن تحجب أعين كل الناس عن الشمس في سائر الأيام. فالحق الأبلج إنه هذه رسالة إلهية من عند الله عز وجل، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولم يكتب، فالكلام اللي بتقوله أنت أيها المستشرق فلان ولا علان، هذا يقتضي أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طاف الأرض كلها والتقى بعدد كبير من القساوس والرهبان من النصارى واليهود، وأخذ علم الكتاب بالتوراة والإنجيل ودرس وقارن، ثم أخرج هذا بعد علم طويل ورحلات علمية طويلة، لكن شيئا من ذلك لم يحصل. وسيرة العطرة واضحة بينة معلومة، ما في رجل ولد ومات تحت الشمس مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى معرفة دقائق حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام، لا قرأ ولا كتب، فلذلك كانت هذه معجزة ظاهرة للعيان لقومه لقريش وللعرب، كيف يأتي هذا النبي الأمي بهذا القرآن العظيم وبهذا التشريع المحكم الخالد؟ لا يمكن أن يحصل ذلك إلا لو كان من عند رب العالمين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلنا إلى أسفل صفحة 29، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام هذا الدرس كما هو في ختام كل درس، نذكر أخي الطالب طالب العلم الشرعي بالنصائح السبعة. أولا، تحقيق النية لله تعالى بالإخلاص لوجهه الكريم في سائر الأعمال والأقوال، الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص. ثانيا، احرص أخي الطالب ألا تجاهر بمعصية لله تعالى قط، ألا تجاهر بمعصية الله تعالى قط، وإذا ابتليتم فاستتروا. ثالثا، احرص أخي الطالب ألا تتسبب في أن يعصي أحد الله تعالى بسببك، احرص على ألا يعصي أحد من الخلق الله تعالى بسببك. رابعا، احرص أخي طالب العلم على ألا تقع في حقوق العباد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن حقوق العباد مبناها على المشاحة، احرص ألا تقع في حقوق العباد قط. خامسا، احرص أخي طالب العلم على الاستخارة في كل أمر تقدم عليه صغيرا كان أم كبيرا، وحبذا لو تجعل صلاة الاستخارة في أوقات الإجابة مثل ما بين الأذان والإقامة، وإذا استطعت ألا تتنفس الهواء إلا بأداء صلاة الاستخارة فافعل، فإن فيها مطلق التفويض من العبد لربه جل في علاه. سادسا، احرص أخي طالب العلم على المواظبة على استغفار الله تعالى في وقت السحر من كل ليلة